يملك لكم ضرا ولا رشدا. استاذ كهيا انس كهيا سمنت يالون استاذ عبد اللطيف ان شاء الله يكرو. Go ahead. Okay. عفوا استاذ عبد اللطيف. يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. صدق الله العظيم. جزاكم الله ألف خير. المايك فري. መጨረሰናል ግን ትንሽ ስለ ሩቂያ ነበር የጀመርነው ኢንሻአላህ እሱ እንቀጥላለን ግን ከዛ በፊት ከትናንትና በፊት የተማርነው አንድ ትምርት አለ በጣም አንገብጋቢ ሆነው ትምርት ነው እና ስለዛ አንድ ጥያቄ ብቻ ልጠይቅ ነኝ ታስተውሳላችሁ ማን ያስተውሳል ወንድሞች ከትናንትና በፊት የውም አልአህድ ማለት ነው ስለ ሱራት سورة الحجرات سورة الأخلاق سن مار بزونا قرتك سن نبر ولت سلاموش فلوت وندماوش سلاموش لسوستك أن تقرار فو كسوستك أن بوهالا كسوستك أن يبزاك أن كنتن تقرار فو كوكويو سنيونا هاموس من نو كينغ هيسما باكاتشو اتروبشو انغدي من لارغ انغدي يي نو يالني كنيغا يالو دمص يي نو اشي انا تكرار فوكسست قن بهالا كقويو الله سبحانه وتعالى يوم الخميس انا يوم الاثنين مي ورد رحماتنا بركاتنا مغفراك الله مي وردو كل مؤمن سست እነዚህ ሁለት ያቆረፉ እስከሚታረቁ አትስተዋቸው ይባላል እና ለአምስት አመት ከተቆራረፉ አምስት አመት ማንኛውም ሙስሊም ሙእሚን ያአላህ ረህመትና ያአላህ በረካ ያአላህ ያኒ ውዴታ የውም አልኸሚስና የውም አልእስኒን ሲቀበል እነዚህ ሌሊት እየሰገዱ ቀን እየጾሙ ያኒ ብዙ ጥሩ ስራ እየሰሩ ላኪን የውም አልኸሚስ የውም አልእስኒን ይሄን በረካ ይህን ጸጋ አይቀበሉም እስከሚታረቁ የሚል درس درسናል አሁን እኔም ፈልገው ከናንተ እስቲ አንዱ እጅ ያውጣና ይህ በተግባር ያዋለ ካለ ይህ ከدرس በኋላ ሄዶ እንግዲህ ዋናው ትምርታችን ሰምተን በተግባር ልናወል ነውና ቢያንስ ቢያንስ ሰምቶ የቆረቆረው ሰው ካለ ወይም ኡሙ አንሳር አይሰማም እንግዲህና በተግባር ያዋለው ወይም በተግባር ሊያውለው የወሰነ ሰው ካለ እስቲ አንድ አንድ ብቻ ልባችን ያለሰልስ አንድ ሰው ካለ በእውነት ነው ያኒ ዝም ብሎ እኔን ለማስተሰሰ ሳይሆን ያኒ ይህን ነገር ያደረገ ካለ ወይም ቢያንስ ቢያንስ خلاص እኔ እገሌ እገሌ ከነጋ ስለተጣሉ ተኮራርፈናል እና خلاص ወስኛለሁ በዚህ 3 ቀን እንደዚህ ልታረቀነኝ ያለ ከዛ የበለጠ ደግሞ ቀጥታ ደርሱን ከሰማ በኋላ ሄዶ ከተኮራረፈበት ሰው የታረቀ ሰው ካለ እጅ ያውጣ። يلا بسم الله بلو تقوى ليلة عليه كتقوى ليلة اوكي ما شاء الله صوست مايك فري የኔ ይሰማል አስፈራራችሁን እኮ ይሰማል ይያልኩ። እሺ ወንድሜ ዩኑስ ለመጀመሪያ ጊዜ ፓልቶክ ከገባሁ እስከሁን ድረስ ይህ ድርስ ማን ተግባራዊ ያደረገው ብዬ ብዙም አልጠይቅም፣ ግን እስከሁን ድረስ ወዲያውኑ ሰምቶ ሄዶ በተግባር ያዋለው ማንም ሰው አለየሁም አልሰማሁም። ለመጀመሪያ ጊዜ እየሰማሁ ነኝ ዛሬ። የልብህ መሆንክን ካነጋገርህ ያስታውቃል። ና እኔን ለማስደሰት ቢሆንማ ከሰርክ እንዳልሆነ ግን አቃለሁ። እኔ ይህ ነገር ተግባራዊ ማድረግ አቃለሁ። ሁለተኛ ነገር ሐቂቀተን እኔ ገረመኝ፣ ተግባራዊ ማድረግ አይደለም ወዲያውኑ እሁድ ተነግሮ እሁድና ሰኞ ከአራት ሰዎች መታረቅህ ይህ ሐቂቀተን ተአምር ነው። በነስበ ለሩማችን እንደ ተአምር ነው ማስበው። አላህ ይጨምር ለህና። ግን አንድ ነገር ተሳሳተህ፣ አንድ የተሳሳትከው ነገር አለ፣ እሱ ላርምልህ ነኝ። ሰማላችሁ ወንድሞች፣ የተሳሳተው ላርምለት ወላ አይፈልግም። አንድ የተሳሳተው አለ። እሺ ምን መሰላችሁ? ከወንድምህ ሙስሊም መጣላት ተኮራርፈህ መኖር ምን ጥቅም አለው አለ። አንድ ጥቅም የሳተው ጥቅም አለ ዩኑስ፣ ትልቅ ጥቅም አለው። ታውቃላችሁ ምንድን ነው? ሸይጣንን እናስደስታለን፣ አላህን እናስቆጣለን። ይህ ነው ጥቅሙ። ሸይጣን ይደሰታል፣ ካካካካ ብሎ ይስቃል። በተኮራረፍክበት መጠን 5 ቀን ነው 5 ወር ነው 5 አመት በሱ መጠን ደስታው በጣም የጋለ ይሆናል። እኛ ደግሞ ክሳራችን በጣም የበዛ ይሆናል። የአላህ ቁጣ ደግሞ እየባሰ እየባሰ ይሄዳል። ይሄ ነው ጥቅሙ፣ ጥቅሙ ከሆነ ማለት ነው። እሺ እንግዲህ አንድ ጥቅም አምጡልኝ እስቲ። አንድ ጥቅም ከወንድምህ ሙስሊም ተኮራርፈህ መኖር ወላሂ የልብ ርፍት ማጣት ነው እንጂ ሁለተኛ ነገር አንተ ስታየው እሱ ሲያይህ ሁሉ ጊዜ በጭንቀት በሐሳብ በፍራቻ መራመድ ነው። ይህ ነው ጥቅሙ። እና ጥቅም ከሆነ ግን ጉዳት ነው። እኔ አሁን ተሳስተሃል ያልኩት ዩኑስ ተሳስቶ ሳይሆን እናንተን ለማስተማር ነው። ጥቅም የለውም በል ጉዳት ነው ያለው። ወላሂ ወላሂ አንድ ጥቅም ብታመጡልኝ ምንም ነገር እውነቴ ነው ልታመጡ አትችሉም። እሺ ግን እኔ እውነቴ ነው ይሁን የዩኑስ አነጋገር የዛሬ ደርሳችን ትንሽ ከዛ ሊያስወጣን ይመስለኛል። እና እስቲ አንድ ቀን አንድ ጊዜ በሱረት ፉሲለት የምትባለው በሱረት ፉሲለት 33ኛው አያ استنان باتولاتشن يقول سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا من اللي أحسن مالت the best يعني كزيه يبلت አላህ ዘንድ ምን አለ? አላህ አንድ ሰው ለጥሩ ነገር ዳዕዋ ማረጉ ለጥሩ ነገር መጋበዙ እና ለጥሩ ነገር አላህ ለሚወደው ነገር ጥሩ ንግግር የተናገረ ሰው ወደ ጥሩ መስመር ማስገባቱ ከዚህ የበለጠ ምን አለ ይላል። ወመን ማን አላህ የጠየቀ ነው። ማን አህሰን ማን ነው ከዚህ ያለው? ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين كزي اهن قال ابو هلال من عليه ولا تستوي الحسنه ولا السيئه لا تستوي مطفو نغرنا طرو نغر تغنايتم اياكم تغنايتم اياكم ولتم انصارناچو انديام منم غنيت يلاچو ولا تستوي الحسنه ولا السيئه طيب من النادر قيتها ادفع بالتي هي احسن مكرارة في الشلال ويسم التارك الشلال من اقنانيات شو هلتوم كمبير نكوان لما رقا تتشلم ابدا كمبير لما رقا تتشلم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن طيب اهون اني يكرف بنج سو يكرف كوت سو يعني قد دوافر الشي سنتك هجي ራሱን በስመው አሁን ዩኑስ እንዳደረገው ያኒ ጉንጩን በስመውና አንቀርገንትን ሰላም ብለውና አፉ በለኝ እኔን ስተተኛ ብለው ምንድነው ጥቅሙ? ይቁል ስብሃነ ተዓላ ወላ ተስተዊ الحሰነቱ ወላ السيئاتُ ادفع بالتي هي احسن ወጤቱ فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ايش انو بتقاني متገርመኝ ባንተና በሱ ሸይጣን ገብቶ የሚያማስል የነበረው ሸይጣን ገብቶ በጣም እሳት የሚለኩሰው የነበረው ይህ ጠላቴ ነው ያኮረፍኩት ጠላቴ ነው ብለህ የምታስበው የነበርክ ቅርብና ወዳጅ የሆነው ጓደኛህ ሊሆን ነው ይላል አላህ። فإذا الذي بينك وبينه عداوة انت ድንበሩን ሰንጥቀህ ወይም ደሞ ቀይ መስመሩን ሰንጥቀ ሄደ አላህ ይውደድ ሸይጣን ይታረድ ብለ ሰላም ካልከው ባንተና በሱ የነበረው ጥላቻና ባንተና በሱ የነበረው በጣም ከፍተኛ በሽታ ከአነሁ ወልዩን ሐሚም ወልይ ማለት ነው ወዳጅና በጣም ቅርብ የሆነ ወዳጅ አላህ እንደዚህ ያደርገዋል አለ። ላኪን አለ ተመልከቱ ወላሂ እኔ እኔ እውነቴ ነው ዛሬ መሐደራችን ይህች ብቻ ብትሆን በቂ ነች። طيب አሁን አላህ ምንድነው መምሪያ ያሰጠ? ያኮረፍከው ሰው የተጣላው ሰው ሄደ ሸይጣን የሸይጣንን ግንባር ሰብረ ሰላም በለው ሳመው ታረቀው አፉ በለኝ በለው። طيب ውጤቱ በአዱንያ ምንድነው? ውጤቱ በአዱንያ ሁለታችሁም መንገዱ ራሱ በመንገድ ስትገናኙ መንገዱ ራሱ ትጣሉት ነበር። አንድ ቦታ ከተገናኛችሁ ያ ቦታ ተጣሉት ነበር። አንድ ሰው ያኮረፈኩ ሰው አንድ ሰው ሲያነጋግረው ወይም ከሱ ጋር ሲካየሁት ያ ሰው ይሁን እጣላዋለሁ አይደለም እንደ ወንድሞች እነና አቡ አንስ ብንኮራረፍ ዩኑስ መጥቶ ከአቡ አንስ ሲጫወት ካየሁት ዩኑስን ጣላለሁ ዩኑስን ያኒ አናደደኛል ምክንያቱም ከጣላቴ ስለተናገረ ይሄ ያለ ነገር ነው አይደለም እሺ እና ከኔና ከአቡ አኒስ ያለው ጥላቻ ዝርግፍ ብሎ ሄዶ ሸይጣን ታርዶ በጣም ያልነበረ ፍቅር ያልነበረ ጓደኝነት ያልነበረ ቅርርብ ይመጣል። ያአላህ ንግግር ነው ፍልስፍና አይደለም። ደሞ ይሄ ነገር ተከስተዋል ብዙ ጊዜ አይሁት እኔ የተጣሉ ሰዎች ከአስር አመት ከስድስት አመት ተቃቅፈው በቃ አኒ ታርቀው ስታያቸው ያልነበረ ፍቅርና ያልነበረ ቅርብ ያመጣል። የናፈቁት እዝነት የናፈቁት ረህማ ተመልሶ ይመጣል። እንደዚህ ቆ ነው የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ላኪን እኔ ላደርገው ይችላልሁ አቡ አኒስ ልታደርገው ይችላልህ تمام ፍሩታ ሐቅ መስማት ተቅዋ እናንተ እኛ ሁላችን በቀላሉ ልናደርገው እንችላለን አንችልም አንችልም እንዴት አንችልም? አላህ እንደዚህ ብለዋል። ከዛ ቀጥሎ ያለው አያምን ብለዋል وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يهنا قريب مياغنيو بات أم سبرنيانا يسبر أجر يمفلقونا الله زند الله نفرتو قوم بس بلو بتقست دمبرون تسويك أي مبراتون تفوتو يعني نج مبرات لكسو مهد صبري اللونو على الله سبحانه وتعالى. طيب صبري اللو ما نو صبري اللو يتدل سونو عليه. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. حظ عظيم مالت يتدل سو بتعم الله يتدلو يتدلو الله يستو الله يوددون ونجي ما نمسويهن إدل ياقن يوحجل أقر ما تشومون دموش يا الله توفيق لله. سبحان الله العظيم. أني عندك أن نقرأت شو نبر بريات كتما يقرفك تسوي الله عند سو نبر يعني ندالواش بيانو هلت سوش نبرو عندو يتقلان ونتينو باد دنيا من عمن ساي مسلاح انداي مسلاح شو اندموش باد دنيا دلم لكن يا أخيرا قد داينو يتقلان مكنياتهم ياسين مقرات كل كلنا وسلالكو ي زيارة مارك بدعانا وسلالكو ي صوفيا نجر بتأم مطفونو الله يطلوا على سلالكو السو كان الزابودن هنو تأمدن بتأم تأمدن النا كذات أقرفين اليوم تنش زمدنا نجر نبرن كذب هلا أنت وحابينه من أمن يالي لا مس سدس أمت تألين عندك أن بسيارة أجنهوت النا ሶስት ሰዎች ነበሩ ከሱ ጋር እነሱ ሰላም ብዬ እሱ ደሞ እጀን ወርወይ ሰላም ብለው ፊቱ ወደዛ አድርጎ አለልህም አለኝ ሰው ዘንድ እኮ ነው ዘወር በላለኝ ሱብሃንአላህ العظيم አንዱ ምን አለው መሰለ አንተ ከማን ነው የምትናገረው ሼክ ኢብራሂም እኮ ነው አይተዋል በደንብ አለው አቃለው አለው طيب سلام ብለው አለለው ለምን እኛ እንስማማን እነሱ ሌላ እሱ بليلا هاي معناته إني أنت زي أنا تمطفون وقرت أنا قري قلت سبحان الله ولتني أنا جني هنا برضو بتعزيا نبر تعزيا كوش بلو سوتش تعزيا لما رك بي سلام سلو تكلا شو من علي لا الله بينه لا أنت هدلم الله يدست بلو ور رجل لي الجنة خلاص إني مكول الله بينه متأول كنا ساقو لا الله بينه بلو يي كرفكونه ينتني عليه እጁ ሰጠኛ ሰላም አልኩት በዚህ የገፋፋው ያስቀኛል አክሽኑ በጣም ነው የሚያስቀው ያኒ ሱብሃንአላህ العظيم ምን አደረገህ ብሎ ቢጠየቅ ይያሲና ትቁሩ ይላል ዚያራት ሂዱ ይላል ድብያት እንትው ይላል ወደ ቀብር ሄዳችሁ እንትና ትበሉ የሚል ዝም ብሎ ያባታቻችን መስመር የሰበረ ነው ይሄ ነው ምክንያቱ ይሄ አንድ ነው ሁለተኛ ግን ልንገራችሁ አንድ ቀን ንግራችሁ ነበር እሱ በጣም ያኮረፈኝ ለሁለት ሶስት አመት በጣም አኮረፈኝና እኔ ሄጀ ሰላም ስለውን ቢለኛል መጨረሻ እንት የተገናኘን ታቀላችሁ አንድ ወንድማችን ሙስሊም ነው ሞቶ ልንቀብረው ብለን ሄደንና እየተቀበረ በጉድጓድ አስገብቶ አፈር እንትን ያደረጉለት ሰውየው ሳይታወቀው በቃለ ፍፊቴ ላይ ቆመ አሁን እኔ ሰላም ስለው ፊቱን እንትን አርጎ ነው የሚሄደው ከዛ በኋላ ያዛ አደረኩትና ስማ አልኩት ያትስቲ ቀብር አልኩት እኔ አንተ በቅርብ ጊዜ ይሆንድማችን የሚገባባት ያለው ቀብር እዚህ ልንገባ ነው የውልህ አፈር ይደበደቡት አፈር ሊደበደቡን ነው ወላሂ አልኩት አንተ ቀድመህ ወይም እኔ ቀድሜ እዚህ ቀብር ልንገባ ነው ልብ በል ተወው አልኩት كلام فاضي يهين زنبله بقى للدنيا برهم كرارفو تو يهين بوتاچن نو سلو انك نقنق قالنا كفر جسامكوت كذا وحالا تارق معناته نو قبر نو يستارق نو وندموش دمو اونت نو اونت يعني اني اهون اسو لي تارقني ادلم يالكوت اونت نو اذا قبر لنغبا نو اهون اني قدمه ويم اسو قدمه لنغبا نو يمايقر نغر نو سلازي يهين انتن تشكمن انهيد الكوت اشي طيب اهون من لمارتني يفلكوت وندموش لببل وندموش اني عند نغر لنغراچو الله سبحانه وتعالى يهن آياس النقر وما يلقاها إلا الذين صبروا تمنيتها يمتأمه نقر صبر بصبر يمتأل الله دمو اندي وفقه يتعدلك سومهن اللبه إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا الذي إلا ذو حظ عظيم. طيب لمن إني لا درقوا الشلم أبو أنيس لمن دنو أنت هون كان نسوك كرفت مدنو هنا منتك مع اللوبية كلهم قفترتر قال من السلام على اللوم. لا الله سبحانه وتعالى كذاك طلع له آيات ملكته وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. شيطان لكلك له نو شيطان لا أتتارك أنت كو تشالال له أنت كو يقلالي جكونه أنت كو عالمنه أنت كو هبتامنه يدموش أملاك عيت هالي يدهالي جنا يدكام بنامن لي له نو. هذا نزغ من الشيطان البلال وإما ينزغنك من الشيطان بمن يوم خير لمارق شيطان كل جزي بقولن هالي يعني خير لمارق كل جزي شيطان يهنقر اندتا درقبرو أشكروش يميلك مهونن ماوك اللبه. طيب من لارق وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بله تف بله لشيطان هده لقوى الدنيا لوندمه مسلم سلام مالتكو أهن تأمو يونس بيتشانو يكمسو حقيقة تأمو يونس كمسو إنيا قن الكمسنو الله اسكمسنستي يهنقر اللو كتبالو وندم زمد قربت من نيوم سو كبادنج أي تشالم بكالالو أي تشالم لكن الصبر كانت تفكغن يتعدلك سو كونك غني تشالال مكنياتهم سوست نقر تناقر وراء الله سبحانه وتعالى مجمّريا صبر نو يعني هبرا سرسرو صبر نو كذابو هلا لا الله وفقني وفقني وفقني وفقني بلونا كذابو هلا الله سبحانه وتعالى كتعدلو سوت ليارقه نو سوستنيا شيطان يهن ادن تاقين اي ودم انت قن تاقلو تقرنت أمتاك السقاء إلى الله سبحانه وتعالى تقبابان وندموش يونس الله يوفقه أبو أنيس ترو أرغو دعانو يادرق الله بزيه صوفنا الله هني بلو إن شاء الله نوم لو إشي أهون قدي ودت مرتاش النهيد وندموش بتشالمت أنقن يسمان وعلم بتقبار عندنا ولو بالنموكر والله يعني بنوفقم يعني بدل بان نقوناس أفهم بتكبار نديهم بان نتشلوهم نيان نارقنا إن جمرو كذب خلا الله يوفقنا إن شاء الله. إشي ودي سورة انتنو سورة الجن هيدنا تفسرو بمولو تجرسو على السورة بمولو تجرسو على بمن درسن نبر سلا رقية الشرعية درسن نبر وندموش أهون يمت أكباتشو أذكار لسات أتشونين عندان دسوس أرات أمس يميهونو من دنو كومون يهونو كومون تاك اللاتشو يعني بهلو بوتا بهلو انتن قبتو ميسارو نقروش لمسالي وها من دنو بتلين وها لتينا وها لهوت وها لمسلس وها لهلو نقر قبتو وها بزوتك مهلو أو نمتقس الله شو دمو نبياتشن ببزو أحاديث يتناقروا شونا ودري لله شو ذكرنا شو بتلي كشيطان كجن كسحر كأين كمن كحسدنا يميكلا كله عند سوست أرات دعانا شو هلاتشن ناك أشوالن بيقنو نمن الله شو قن أهون بليتي هلنتن لتقسات شونا كل قزي عن نتوات شو يقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي توات تنسته عندك أرنج سوست قزي بلات ما تاسد تنيا عندك أرنج سوست قزي بلات بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. إذا قال هذا لا يضره شيء على النبي صلى الله عليه وسلم ما تاسد تنيا يتشنك البلو يتنيا ولت سوست جزي ويم سبات جزي يهن نجار ياله منم نجارينا كوم شرائنا كوم مال كذي بلت أمدنا وندمش بسم الله الذي لا يضر من مالتنا ببسم الله يجمركو من نجر قدات أيمت أم بل كقدات كلكلها بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. طيب هلا الثانية، ولو قرأ الإنسان سورة الإخلاص قل هو الله أحد ولا أعوذ برب الناس ولا أعوذ برب الفلق 3 مرات حين يصبح وحين يمسي لن يضره شيء. قالوا نبي أجل في حديث صحيح بل أحاديث صحيحة بزوء أحاديث يالو نبي صلى الله عليه وسلم قل والله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس 3 جزي يميك أرى سيتنيام تواسي النسام يك أرى يه من نقر أين كاوم تواتك أرى كانون بمولو الله حافظوال لليتك أرى ودمو لليتهم بمولو الله حافظوال. طيب ويقول صلى الله عليه وسلم من قرأ آخر آيتين من البقرة آخر آيتين لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو آخر آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي يعني إسك هلت آية يسورة البقرة هلت آية مش الرشاو النسو يكأرى ألون. يقول صلى الله عليه وسلم من قرأ آخر آيتين من البقرة كل ليلة كفتا بك أبك أبك النزي هلت آية كأرى يعني يكلكلال النزي كهل شر يكلكلال كفتاه مالتي يبقى اتشوال يبقى قوال النزي كرتو كتنيا يبقى قوال مالتي كفتاه. ومن نزل منزلا دمو منزلا حديقة حوشا انت دمو باند تلق جاردن سويت سببت باند تلق جبي سويت سببت باند تلق سطوح يعني فوق بالاس لاي وين باند الدراش سويت سببت ستهيد وقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق حماه الله له نبيه صلى الله عليه وسلم بالله عليكم استبلوا تستي أعوذ بكلمات الله بالله كألات بالله يتكدسك ألات كهل شر يكلكلين مالثنو أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 جزي كفل لكم 7 جزي كفل لكم ملاسي يقصل بزا زين بله بلو بقى قبي سويت سببت بتلي هتسان يتشلال لما هتسان كله وبت كله وين كنجنا كله وين عند نجر كله يهم بله قبا حماه الله عليه. إيش معنى حماه؟ الله يكلك لله تالك كل شر يتأبقه هالمارثنو. إيش وأنت دائما لو تقرأ الإخلاص يا مجرشة ونقرنا ملاتشو يعني كما تنياته بفيت صوست نقر كارته الجهلة يتوف توف توف توف توف بله سونته يمتدر سبت سونت هلو بك أني بقرا بفيت بلاي نزي دبس بس بس بس بتادر قو. يقول انتنو لو تقرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد 3 جزي ولا أعوذ برب الفلق 3 جزي آية الكرسي آية الكرسي نا نزيه صوستوش كارته تف تف تف تف بلا بإيجيه كراسه جمره وده تاج يمتدر سبتي أكاله انتنو نزي بتدباب بسو سبحان الله العظيم بتقام بتقام انتني لهل يبلت أدم والو يبلت أكزي دمو يعني يبلت أسيون دزي عينة كفلك دمو زمزموها أمتا زيت زيتون كالهم أمتا زيت زيتون الله الشي يمن تطاو زيت زيتون بمقب من رقم زيت مباركة يا لو الله سبحانه وتعالى زيت زيتون نو هزم زم تامت أنا النزي صوص تكرار لاتشو قل والله أحد صوص تجزي قل أعوذ برب الفلق صوص تجزي قل أعوذ برب الناس صوص تجزي آية الكرسي يهن كرارنا تف تف تف بل بوهاو ويمدمو بزيت زيتون تمام كذاب خلا تدهن به. إيش معنى تدهن به؟ يعني بزارقة سونة تكأباو ندزي بك أيام تدر سبتي أكال أنتن ندزي هارقه كأباو يفيد إفادة كبيرة جدا يجن يمبالو يحسد يمبالو عين يمبالو سحر يمبالو هلو يهن سلما نادر قنو بزوغ زي مياتك أن نا أهون يالكواتشو نقروج أهون من دنو يالكوتو نموج بزوغ يستمر كواتشو مثلا لا قلو الله حد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس نا آية الكرسي آخر سورة البقرة النزين هاتشو بكا دقاق ما بتكرهاتشو أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم النزين هاتشو النزي كومون يبالالو كومون مالت ብዙ ዱዓ ብዙ ዚክር አለ የማይቀሩ በማንኛውም የማይቀሩ ግን እንደዚህ ናቸው እሺ طيب አሁን አንድ ነገር ላስተምራችሁ ነኝ ወንድሞች የታመመ ልጅ የታመመ ወንድም አባትህ እናትህ ጓደኛ ግዴታ አይደለም ወደ ሸኽ ከቢር ዑማ የተጠምጣም የጠመጠበ ጢሙ 3 ኪሎ ሜትር ሆነ እዛ ግዴታ አይደለም እዛ ልትወስደው አይን ወደቀበት እሺ ስህር ገባበት እሺ ጅን ገባበት አው አንተ ለምን አትሞክርም ቁርአን እኮ ያንድ ሰው ዋንነት አይደለም ቁርአን እኮ የሸኽ ፉላን እኮ ነው አይሰጡንም እኮ አይባልም ቁርአን እንደ ንፋስ ነው ንፋስ የማን ነው ወንድሞች እንም ማገኘው ንፋስ ከነጋ ተቀምጦ ያለው ያገኛል አሜሪካ ያለው ያገኛል ቻይና ያለው ያገኛል ንፋሱ የሁላችን ዋንነት ምልክ ነው ቁርአን ደሞ የሁላችን ነው ሼኹ ምን አለው ሼኹ እሺ ሰው ከሰው ይለያል ላኪን ዘ ቤስት ይላሉ ዑለማዎቹ አንተ ራስህ ለራስህ ትቀራና ለወንድምህ ለልጅህ ለሚስትህ ለአባትህ ለእናትህ ትቀራ የበለጠ ነው አሁን ይህን ነገር ላስተምራችሁ ነው ወንድሞች አወለን يعني الرقيه እንዴት እንደምታረግ ማለት ነው መጀም በደንብ ተማሩት ወንድሞች ይህን ትምህርት ቀጥላችሁ አታገኙትም يعني አባባሌ በአረብ አለው በአረብኛ አለ በዩቲዩብ ከገባ ብዙ ታገኛለህ በቋንቋህ ግን በዚህ አይነት የሚያስተምረህ ተደግሞ ስለማ አይደገምና በደንብ ስሙት አወለን اذا كانت امراه አንተ የምትቀራላት ሴት ከሆነች فلتتحجب كاملا ሰውነቷ በሙሉ حجاب ማድረግ አለባት حتى فيتوا اجوا اقروا ሁሉ ልክ በቃ መሸፈን ግዴታ አይደለም ቁጥቁር እንዲሆን ላ በማንኛውም ልብስ ሁሉ ሰውነቷ حجاب ማድረግ ምክንያቱም ፊትዋን ያየህ ከሆንክማ ሩቂያ አይደለም ይሄ ሩቂያ አይደለም ይሄ ሌላ ትርጉም ስጥቶት እሺ ስለዚህ حجاب ታረጋለች ولا تلبسوا خفيفه ملابس خفيفه حجاب አርጋለች ግን خفيفና ረቃቅ ነገር ስስ ነገር ነው የለበሰችው አይበቃም او ضيق ወይም ደሞ حجاب አርጋለች ግን የለበሰችው ጡቷ ይታያል ቂጧ ይታያል በቃ ጎልቶ ይታያል እና ይሄም ነገር በጣም አይበቃም ይሄ ነገር ويحرم ان تلمس من جسدها شيء ابدا تمام كسونتوا رقيا يادرك كل شيء بله يعني جربوا علي منكاكات راسوا منكاكات درتوا منكاكات اجوا منك اي بقى من هنا غير او ترى من عورتها شيء وين عوروا چنوانو باتوانو فيتوانو اجوانو تقللا عوروا ما يت بتام يتكلكل نو انداوم يمتادرغو رقيا ليافرسله يخلال طيب احيانا تكشف عندند غزي ست በቃ ስትጮህ ምናምን ምናምን አንድ ነገር ሊከፈት ይችላል ወዲያውኑ ተዘጋዋለህ እኔ ብዙ ጊዜ ገጠመኝ በዚህ አለ በተለይ አንድ ቀን ከአንድ ወንድማችን ሆኖ ቁርአን ሲቀራላት ወንድማችን በቃ ጭበረበረት ጅኑ በጣም ተናደደ ተነሳ ቆሜ ምን ከዛ ሱሪዋ እንትኑ ትንሽ ባትዋ ምናምን መታየት ጀመረና ሸፈናት እሺ طيب ይሄ አንደኛ ነው ሁለተኛ فليكن معك نفرين ሁለት ሰው ወይም 3 ሰው ካንተ ጋር መኖር አለበት እንጂ አትችለው ليش جنو ከተነሳ ከተናገረ ሰውየው በቃ አንዳንድ ሰዎች አሉ ራሳቸው በግድግዳ ላይ ይመታሉ አንዳንድ ጊዜ ያስታውካሉ አንዳንድ ጊዜ አንተን ይመታሉ አንዳንድ ጊዜ ደሞ ይጮሃሉ ይነሳሉ እንትን ይላሉ جنو ከተነሳ ማለት ነው እሺ ስለዚህ ሁለት 3 ሰዎች ካንተ ጋር መኖር አለባቸው ምክንያቱም እንዲይዙልህ አንተ ትቀራለህ እንደሱ ደሞ ይይዙልሃል ሰውየው خلاص طيب ከዛ ቀጥሎ ሶስተኛ ነገር ሶስተኛ ነገር احضر ماء زمزم او ماء عادي زمزم وها ካገኘ ፍይተህ ላይ በአንድ ባልዲ ትንሽ እንደዚህ ታረጋለህ እሺ ለምን لترش على وجهه او وجهها كلما قرات عليه يقرأ تف تفيال ከዛ ውሃ ደሞ ከዛ ውሃ ዘምዘም ደሞ በእጅ አርገ ፍቱን ወይም ፍትዋን ትረጫለህ ማለት ነው እየቀራህ በእጅህ ትረጫለህ በመላስህ ትቀራለህ እሺ طيب ከዛ ምራቅ በጣም በጣም እንት ነው መድሃኒት ነው ከምራቅ ቱፍ አይደለም የምትላት ወይም አክ ቱፍ አይደለም የምትላት اعوذ بالله ትላለህ። ትንሽ ከምራቅህ እየጨመርክ ያ ትንፋስህ ትላለህ እየቀራ። ኦኬ። ከዛ በኋላ አራተኛ ወይም አምስተኛ ሁለት መሳሪያዎች አሉ፣ ሁለት ትላልቅ ሲላህ አሉ መሳሪያዎች ላንተ ነው ላንተ خاص። አንደኛው حصن نفسك بالوضوء والاذكار መጀመሪያ ውዱ አድርገህ አዝካር አድርገህ አሁን ያልኳችሁ اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم ايه الكرسي قل والله قرته لانته نو لانته لانته ان الجنوش اندا يطقو لانته بدن بارغه ይህ ነገር አርገህ ትቀርባለህ ማለት ነው። طيب ሁለተኛ ነገር الخائف لا يرقي الو فرات يمفراسو رقيا ايادرغ مكنياتو فرتو عند كوششال والله لقرالت بلو اندو امطانا تامم قرالت بلو بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من نام قال سو يو علنا تتوشش معناتنو ششش تتتيلي يمفراسو رقيا ايقرا لا بلاش نو اونته نو ስለዚህ መፍራት የለብህም። ምን ያርጋህ ምን ያርጋህ ያው ወብስ ያለው ጅን ነው የሚጮኸው ያለው خلاص ሁለት ሰው አምጣ ይያዙልህ አንተ ዝም ብለህ ቀራ። ኦኬ طيب لا يرقي ممكن يترك المريض وترك ويفر وتكون كارثه سوك ششه سويو بمنገድ ነው ያለው ጅኑ ለመውጣት ይያለ አንተ ሸሽተህ ከሄድክማ በጣም መጥፎ ነገር። ስድስተኛ عظم الله وحقر الجن ستقرأ በልብህ አላህ ትልቅ ይሁን ያ ጅኑ እንደ ጉንዳን ይሁን عظم الله وحقر الجن የሚቀራ ሰው ጅኑን የፈራ ከቀራ طيب ከንትኑ ከበሽታም ሰው እሱ ባሰኮ ልቀራለህ ብለ ትጠራዋለህ ወይም ልቀራልሽ ብለ ትጠራታለህ አይደለም እንደ ቆይ ቆይ የምትል ከሆነ ከዛ የታመመው ሰው አንተ ብሰሃል። ስለዚህ መጮህ የለብህም መፍራት የለብህም መሸሽም የለብህም ይሄ ነገር በደንብ እንትን ማድረግ አለብህ። طيب سابعا اعلم ان الشفاء ليس من القراءه ይሄ ደንበኛው ዲናሞ ይሄ ነው የምትቀራው ቁርአን የምታደርገው ዱዓ ማ ይሽፊ ጤና አይሰጥም እሱ ጅኑን አያነሳም سحرم آنسام أينم آنسام الشافي هو الله وحده لا شريك له قرآن من نقراوي الله تأزاز سلوهنا نو دعاء من نادر قل لك يا الله تأزاز سلوهنا ننجي دعاوي هن قرآن يهن آدنم الشافي هو الله سبحانه وتعالى يهنا قر ولا كنك قال لن قن أنت الرقية ستارك بلبه ينمج أنا لبه أنا وسي بلبه مكناتهم جنو تافه جنو جندان مهونن جنو يمايربا مهونن الله جن عظيم مهونن بلب ما سوك اللب. طيب الإمام أحمد تملكته الإمام أحمد كما ذهب أربعة عندنا عندك أن سوك متقلنا يا شيخ قالوت قليكو جن قبابت بتعمق سك أيو أنا لتكارا اللي ثالو إمام أحمد تلقنا تشو بتعمق تلقنا تشو ከተማሪዎቹ አንዱ ላኩና ተማሪው ሄደና ቀራለት ሰውየው ሲቀራለት ተናገረ ወጣለሁ خلاص يعني تلبيه لامام احمد ወጣለሁ አለ ለኢማም አህመድ ታዛዥ ሆነ ወጣለሁ አለ ተማሪው ግን በጣም ትልቅ ሰው ነው ቀላል አይደለም ላ አለው يعني اخرج طاعة لله ليس طاعة لإمام أحمد له يقول لك شو سيوطا بشركة سقبوتا اندي وطا كونو سيوطا يامي كاراو سو بشركة اندي قبافة اللغوال إبليس بتام جنب بتام حريف سونو إن طاعة وطا له طاعة لإمام أحمد له لا ما تطلع طاعة لإمام أحمد إمام أحمد باريانو يا الله باريانو أخرج طاعة لله بلو سيقرفو سيقرالت وطا سو يوداني ሶስት አመት ተሻለው ማሻአላ ምንም ነገር የለም። ከሶስት አመት በኋላ ተመልሶ ገባበት። አሁን ሰዎቹ ደሞ ወደ እዛ እንትን ሄዱ ወደዛ ሼክ ሄዱና ያ ሼኹ የቀረለት በፊት ተማሪው ሙተዋል። ኢማም አህመድ ሌላ ሰው ላኩለትና መጥቶ ይሰውየው ቢቀራለት ካካ ብሎ ይስቃል ጅኑ። አልወጣም ለምን? ቃል አልቅራአቱ ህያ ወላኪን አልቃር ለይሰ ሁዋ አሉ። ድሮ የቀራልኝ ቁርአን እሱ ነው ቁርአን እሱ ነው አለ። ቁል ወላሁ አሐድ ቁል አዑዙ ብረብ ናስ አያት ልኩርሲ የቀራልኝ በሙሉ እነሱ ናቸው፣ ቃሪኡ ግን ሌላ ነው አለ። እንግዲህ ልዩነት በቃር አለ ማለት ነው። ተመልከቱ ወንድሞች፣ በቃሪኡ አንዱ መናጢ የሆነው ፊፊፊ ያለ የሚመጣ ወይም ዘፈን የሚሰማ ከዛ በኋላ ሲኒማ እና ሙሰልሰላት ሲያ የሚያድር ወይም ሲጃራ የሚያጠስ ወይም መጠጥ የሚጠጣ ወይም ቢድዓና ኹራፋት የሚያደርግ መጥቶ ሲቀራልህና አንድ ሰው ጽድት ያለ ሙዋሕድ ብዙ ወንጀል የሌለው ሰው ሲቀራ የተለያየ ነው። ደግሞ ዋናው ነገሩ በእኽላስ ነው፣ በልብ ያለው እኽላስ እሱ ነው ዋናው ነገሩ። ኢዘን ነቁል ያዕኒ ቁርአኑ አያድንም፣ ቁርአኑ አያድንም፣ አላህ ነው የሚያድነው። ጠይብ፣ ከዛ በኋላ ወልቁርአኑ ሐትመን የሽፊ ብኢዝኒላህ፣ ቁርአን በአላህ ፍቃድ ይፈውሳል ያድናል። ተመልከቱ አነጋገሬ በጣም ረቃቅ ነው፣ ዝም ብላችሁ እንዳታማቱብኝ። ቁርአን ሐዲስ ዱዓ አያድንም፣ ይህ ቤዚክ ነው። ይህ ነገር የሚያድነው አላህ ከፈቀደ ብቻ ነው። ኢዛን አልቁርአኑ ሐትመን የሽፊ ብኢዝኒላህ አልአምራድ ሰላሳ፣ እነዚህ ሶስት የታወቁ በሽታዎች አላህ በቁርአን ያድናቸዋል። ምንድን ነው? አስሕር፣ አልጅን፣ አልዐይን። እነዚህ ሶስቱ በቁርአን 100% ጠቅላላ ዑለማዎቹ የተስማሙበት በቁርአን እነዚህ ሶስት በሽታዎች ይነሳሉ። ሐታ አልአምራድ አልዑድውያ የሽፊሃ አልቁርአን ኢዛ አኽለሰ አልቃሪእ፣ ቃሪኡ በጣም እኽላስ አድርጎ አንገብጋቢ የሆኑ አያት ከቀራም የጅንና የስሕር የዓይን ብቻ ሳይሆን የአጥንት በሽታ፣ የሆድ በሽታ፣ የስኳር በሽታ፣ የኩላሊት በሽታ፣ የራስ ምታት በሽታ፣ የፈለገውን የቦዲ በሽታም ያድናል ቁርአን። ሌሽ ለምን መሰላችሁ? ሊአነ አላፈ ስኒን ስንት ሺህ ዓመት አልፈዋል። ነቢያችን እንኳን ከመጡ 1400 ዓመት አልፈዋል። የት ነበር ይህ አሁን መርፌ ምናምን አንቲባዮቲክ አንቲ ምናምን የሚባለው መድኃኒት? አሁን በዚህ 50-60 ዓመት ገፋ ቢል 100 ዓመት ነው የመጣው መድኃኒቱ፣ የፈረንጆች መድኃኒት። ድሮ ሁሉ ህዝብ እንዴት ይድን ነበር ይፈወስ? በቁርአን በሐዲስ በዱዓ ነበር። ወላሂ አቁል ለኩም 100 ዓመት ያደርጋል ወንድሞች። አሁን በሆስፒታሉ ያለው ስንት አይነት መድኃኒቶች፣ በየአመቱ ከመቶ በላይ መድኃኒት አዲስ ይፈጠራል። ስንት አመት ይሆናል ወንድሞች? አባቶቻችን ሲነግሩን ይህ መድኃኒት የሚባለው ድሮ እኛ እናቃለን፣ ድሮ አስፕሪን የሚባል እናቃለን ለራስ ምታት ተማም፣ ፔናዶል ሜናዶል አሁን ነው የመጣው፣ ቴትራሳይክልን የምትባለው ድሮ። ይህ እንግዲህ ከአምሳ አመት በፊት ከአርባ አመት በፊት ከሰላሳ አመት በፊት ነው ቴትራሳይክልን የሚባለው አንቲባዮቲክ ምናምን እናቃለን። ይህ ነገር አሁን ግን በሺ እንኳን አለ በመቶ አለንም በሺ የሚቆጠሩ በየአይነት መድኃኒቶች ያኔ በሽታው እየበዛ ሄደ፣ ዶክተሩና መድኃኒቱ እየበዙ ሄዱ። ማ አድሪ ከመቶ አመት በኋላ ስንት ሚሊዮን መድኃኒት ሊሆን ነው፣ ስንት ሚሊዮን ዶክተር ሊሆኑ ናቸው። ላኪን ድሮ ከመቶ አመት በፊት ለስንት ሺህ አመት በቁርአን በቅጠላ ቅጠል ነበር መድኃኒት የሚሆነው። ጠይብ፣ ወሰሕር አንዋዕ ስሕር ደግሞ ልንገራችሁ ወንድሞች፣ ስሕር አንድ አይነት አይደለም፣ ብዙ አይነት ናቸው። ስለዚህ ለስሕር ሩቅያ ከማድረግህ በፊት ስሕሩ ምን አይነት መሆኑን ማወቁ መጣር አለብህ። እሺ፣ እስቲ ስማቸው ልጥቀሳችሁ። ፊ ሁናከ ስሕር መድፉን፣ ስሕር የተደፈነ በመሬት እዛ ይደፍኑትና አንተ ትሰሐራለህ። ፊ ሁናከ ስሕር ማዕቁድ ቢነፈት معقول بالنفث كما قال سبحانه وتعالى ومن شر النفاثات في العقد عند بورقه يقرونا عند النجر يشمرونا عند النجر بدم ارغو በደም አድርገው በሀይድ ደም አድርገው አያተል ኩርሲ ይጽፋሉ። እንደዚህ ይህን ጥቅልል አድርገው ትፍትፍትፍትፍ ብለው በቃ በገመድ ምናምን አስረው፣ ይህ ማዕቁድ ይባላል፣ የታሰረ ስሕር። እሺ፣ አንዱ መድፉን፣ አንዱ ማዕቁድ ቢነፈስ ትፍትፍት ብለው። ሶስተኛ ማእኩል ስሕር፣ በምግብ አድርገው ይሰጡሃል፣ ትበለዋለህ፣ ትሰሐራለህ። ጠይብ ሁናከ ራቢዓን መሽሩብ፣ በመጠጥ አድርጎ ስሕር ይሰጡሃል፣ ትጠጠዋለህ፣ ትሰሐራለህ። አምስተኛ መሽሙም፣ በአፍንጫህ ብቻ ያሸትቱሃልና ወይም በጢስ ወይም በብኹር ወይም በሸቶ አድርገው ይሰጡህና በአፍንጫህ ስታሸትተው ትሰሐራለህ። ስድስተኛ መርሹሽ፣ መርሹሽ ማለት ይረጫሉ እንደዚህ በእንትኑ ነው ብገለ ይረጫሉ እንደዚህ ረጨው በአልጋህ ላይ ይረጫሉ፣ ወይም በሰውነት አንድ ነገር ይረጫሉ። እንደዚህ የመሳሰሉ የስሕር ነገር ብዙ ናቸው። አማ አልማእኩል ወልመሽሩብ፣ በምግብና በመጠጥ የተሰራ ስሕር የወሰደ ሰው ቁርአን ስትቀራለት ዩኽሪጅሁ ቢልቀይ፣ በትውከት ይወጣል፣ ያስታውካል። ከዛ በኋላ ስሕሩ በዛ ይወጣል። አማ አልማዕቁድ ወልመድፉን ያኒ በዚህ በሕርዝ የተሰራና በመሬት ተቆፍሮ የተደፈነ ግን የኽሩጁ ቢልቅራአ ثم الحرق ያኒ ቁርአን ቀርተህ ታቃጥለዋለህ፣ በዛ ይጠፋል። طيب اما الجن ليس له دواء الا بخروج الجن جن የገባበት ሰው የፈለገውም ቢሆን የፈለገውም ቢሆን ጅኑ ካልወጣ ሰውየው አይድንም። ስለዚህ ጅኑን ማስወጣት ጅኑ እንዲወጣ መጣር አለብህ። ሶስት አማ አልዓይን አይን የወደቀበት ግን ኢዛ አረፍተ አልዓይን አይን የወደቀው ሰው ካወቅ የግተሲሉ ለሁ ያኒ ሰውነቱ ይታጠባል፣ ወይም ደግሞ የውዱእ ቦታውን ውሃ እንደዚህ እንደዚህ ታጥቦ ከዛ የተጠበጠበ ነገር ለዛ አይን የወደቀበት ትረጨዋለህና ብኢዝኒላህ ሰውየው ከአይን ይነሳል ማለት ነው። ወልናዕለም አነ ልቁርአን ኩልሁ የሽፊ ብኢዝኒላህ። አሁን ቁርአን ከሱረት ልፋቲሓ ጀምሮ እስከ ሱረት ልሙዓወዘተይን ቁል አዑዙ ብረቢ ናስ በሙሉ ሽፋ ነው። ይህ ነው አይባልም። ላኪን ኩሉ አያት ልቁርአን ተضዑሃ ፊ መሐሊሃ ላኪን የምትቀራው ያኒ ለየበሽታው ቅራአ አለው። ቁርአኑ በሙሉ ብትቀራው በጣም ቆንጆ ነው። ላኪን ያኒ እያንዳንዱ አያ ለማን እንደምትቀራለት ማወቅ ይገባል። መተለን ለው አረተ አንተድዑ መተለን፣ እኔ ምሳሌ ልስጣችሁ። ርዝቅ ስጠኝ ልትለው ከፈለክል አላህ ምንድ ነው የምትለው? ተቁል የአላህን ስም ትጠቅሳለህ። አላሁማ ያ ረዛቅ ያ ረዛቅ እርዝቅኒ ትላለህ። በዛ በርዝቅ ስሙ በዛ ነው። ያ ረዛቅ እርዝቅኒ። ላ ተቁል ያ ጀባር እርዝቅኒ፣ አንተ ትልቅ ጌታ መሬትን የምታፈርስ ሰማይን ገልብጠህ የምታደርግ ርዝቅ ስጠኝ አይባልም። ወኢዛ አረድተ አን ተቁል እግፍር ሊ تقول يا غفار يا غفور الرحيم اغفر لي تلاله. واذا اردت ان تقول انتقم لي يا ربي ان اغلي ان اغلي بتام مطفو سربني بتام لي قدلوني فلقالو الناس تقم بقال وسد لي قال كدمو تقول يا جبار يا ذو البطش الشديد يعني يا الله سموك بمتاولاتشو بوتا مرتح نو انجي زنب لحد اللم تمام. كذلك في الرقية برقية دمو لك اندزي نو مثلا አይን የወደቀበት ሰው የምትቀራለት እኔ ልንገር። ወንድሞች እናንተ አሁን ሱራዎቹን ጻፉ፣ የሱራዎቹን እንትኑ ቁጥሮች ጻፉ። ሁሉም ለመጻፍ አትችሉም። እኔ ግን እኔ ብያቸዋለሁ፣ ቁርአን በሙሉ ሩቅያ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ሙምኪን ከመቶ አያት በላይ ከቁርአን ከመቶ አያት በላይ ያሉ ለሩቅያ የሚሆኑ እኔ የምጠቅስላችሁ ግን አምስት ስድስት እንደዚህ ነው የምጠቅስላችሁ። መጀመሪያ ለአይን፣ ለስሕር፣ ለጅን ለሶስቱም የሚሆኑ ኮሞን ሱረት አልፋቲሓ፣ ሱረት አልእኽላስ፣ ሱረት አልሙዓወዘተይን፣ ሱረት አልካፊሩን፣ አያት አልኩርሲ፣ አኽር አያት ሚን ሱረት አልበቀራ ወአወሉሃ አወል ሱረት አልበቀራ ወተላት አያት አኽር ልድገመው ከሁሉ እንደ ልክ እንደ ጆከር የሚጫወቱ يعني لهلهم بشتا ميادنو لأين نو لجن نو لسحر نو سورة الفاتحة سورة الإخلاص قل والله أحد سورة قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس سورة الكافرون آية الكرسي أول سورة البقرة آخر سورة البقرة يه يعني أهون لأين بيتشان أملو أين يودك أبات سو إن أين يودك أو سو يما تاكوك هنا أهون يملاتشو آيات تكرها له طيب النزي كقرح بحالا كذا بحالا سورة القلم نون والقلم وما يسطرون بلفوا ور يتفسروا سورة يمجر الشواء آية يعني يمجر الشواء سيهون كمجر الشواء بفيتي اللتشو يقول سبحانه وتعالى نبياتش ساعة سلم عندك ان كبيتاتشو سيوتو مشركوتشو أفتت أو يايواتشو نبر نبياتش ينسو ينزا مشركوتش أين سلودك أباتشو የተወላገዱ ትንሽ በቃ እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ ያሉ ይሄዳሉ ወደ ቀኝ ወደ ግራ ወደ ቀኝ ቀጥ ብሎ ያሄዱ ምክንያቱም አይን ስለወደቀባቸው እዛ ጊዜ አላህ ምን አወረደላቸው يقول سبحانه وتعالى في 109 رقم 109 من سوره القلم ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمان لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند سوره البقره لا سوره القلم نهايه الكت لا سوره البقره 109 سورة البقرة 109 ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم بحسدنا بأيناتشو لياتفواتشو يفلقالو من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير متو زت أن 109 في سورة البقرة نو. طيب من سورة النساء يقول سبحانه وتعالى أم يحسدون الناس سورة النساء أم سارات آية أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما أم سارات آية بسورة النساء وندموج إني إهن أهون ما نبات شو إني راسي عند باند مصحف صفي كالر دي هون اندزي يعني الرقية الشرعية يميبالو كاسيت بامارنيا نابتغرنيا النزي سوستشي كوبيا رجي لسوستش سووش يزرقهوت اللي كنيقالو كريالو الزريادة اللاتشو لستاتشو چلالو ويمجدة اللاتشو لستاتشو چلالو وچي اللاتشو قرني نينجا سلزي ايه امسارتن يو ايانو طيب سورة القلم اهوني الكواتشو سورة القلم يمج ارشاو سورة القلم نون والقلم وما يسطرون እንዳልኳችሁ ነቢያችን ከቤታቸው ሲወጡ ትንሽ ቁረሸሹ ተሰብስበው ያዩዋቸው ስለነበሩ በቃ እንደዚህ ቀጥቀጥ ያሉ ይወጣሉ አንዳንድ ጊዜ ወልገድ እንደዚህ ያኔ መወላገድ በስድብ አይነት ሳይሆን አላህ አይደለም አንድ ሰው ሲሄድ ልክ እንደሰከረ አይነት ይሆናል አይንን የቁረሸሹ አይን ስለወደቀባቸው እንደዚህ ብሎ ይሄዱ ነበር አላህ ምን አላቸው ወእን ይካዱ الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين أمس عن دنيانا أمس هو دنيا وكسورة القلم يهتشن لأين أينين يمتات أفانيش بتلي بس بسبا ستقبا بعد دراش ستقبا بزو سو يتسبب سببتنا بقاردن من آمن ستقبا يهين إياك الرح تقبا الله مقناتو أنت لم سيطرون بس لبسة ستقبا بمول يتسبسبو سو عينه ودان تنم ياتكرو لك اندزينو يتكستو بنبياتشن قرشاشو تسبسبو يا نبياتشن سونت قنجو نبرنا اندز سيايواتشو تنش من انتنو جمرو نبياتشن انا من علاتشو وإن يكادوا الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم بأيناتشو كل ياتفوهنو يفلقو بأيناتشو نزي قرشوش لما سمعوا الذكر ونبياتشن القرآن يقروا ذكر يادرقوا ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين طيب سورة الكهف سلاسة أنينا اسكا أربع عندنا سوست آياتنا تشو النزي دمو عيني ودك أبت سو تمام ككره عينو الحمد لله بإذن الله بقوة الله عينو ينسال يقول سبحانه وتعالى سلاسة أنينا اسكا أربع عندنا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن تراني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. إهن كتر شو صافنا كذا كقرآن كوبي بيست كوبي بيست كوبي نيادرغاتشو باند مصحف لتارغو تجلالاتشو بزي بأوروبا منامن يالاتشو ماتينو بأمريكا يالاتشو ሳውዲ አረቢያ ያላችሁ ግን ደውሉልኝ እኔ ሰጣችኋለሁ በደም ደምበኛ መጽሐፍ ነው እንትን ያደረኩት ትንሽ እንደ ኩተይብ አይነት ነች طيب ከዛ ሱረት ያሲን ሱረት ያሲን ነቢያችን ቁረሽሹ ተሰብስበው ሊገድሏቸው መጡ ለሊት ተስተውሳላችሁ ነቢያችን በቤታቸው ተኝተው ያሉ ለሊት ሸባቦች 450 ሸባቦች የቁረሽ መጥተው ሁሉን ጉራዴ ሰፊዞ መሐመድ ጧት ሲወጣ ለሰላት ሲወጣ እንገልዋለን ብለው እዛ ሲጠብቁ አደረሩ። አላህ አይናቸው ሸፈናቸው ይቆል ሱብሃነ ተዓላ ሱረት ያሲን رقم 9 وجعلنا من بين ايديهم سددا ومن خلفهم سددا فاغشيناهم فهم لا يبصرون يعني بستجرباتشو عندما يايو بستفيتاتشو عندما يايو قدب أدرقنا لاتشو على الله سبحانه وتعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم وفي قراءة بعد العلماء قرأوا هذا فأعشيناهم أيناتشو تشفناتشو على الماتنو قراءتين فأغشيناهم فأعشيناهم أعشيناهم مالت عشاء سيهون مريتو سلميش ألم يعيشا جلما أدرقنا تشو إلال إشي سورة البقرة سورة البقرة آية سلسازة أنينيو آية النزا بني إسرائيل بني إسرائيل عند لام أردنا قدايو للتوقو بلوسيا الزاتشو من أين تلام نج اندزي نج من أين تلام نج اندزي نج من أين تلام نج أسجروا لموسى قالوت عنده من دنو قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها من أنت انت برينك لامنش بلو تحيكوت قال إنه بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين مستيرو بزي تسر الناظرين بميلو بزانو يعلو مستيرو نا لامنش بيش اعينش نش نسوه نش ستايات بتعام دسية مثل يمتامر نش يه عند عيني ودك أبت سو يميامر سو لهون الشلال حابتام لهون الشلال يهن نقر ستكالالف عينو يهدال انهالل اشي يعين نقر زيج أرسنال يهن النزيه بيتشانا تشو مالاتي عدل لمون دموش قن وانا دنبتش دنبنيا ودنبنيا ميكارو عيني ولو ودك أبت النزيه ناتشو اشي اهون جن يقب أبت جن يقبابت دمو يراسو يشالي يميكارا لثالي أبزان يو جن يقبابت واندموش يميكارو لث قرآن يمياس فروناتشو يجهنب هنيتا يأخيرا هنيتا يتوحيد نقر أبزان يشو بزيه يتوكورناتشو مثلا طبعا إنيا تسمامتنا سورة الفاتحة سورة الإخلاص سورة معاوزتين سورة الكافرون كهلهم قام يقبوناتشو النزي أتتو طيب اول سوره البقره واخر سوره البقره ينبلنا طيب سوره المؤمنون 115ኛው እስከ 118ኛው سوره المؤمنون ይህ جن ገፍትሮ የሚገድል አያ ነው እነዚህ አያቶች ሶስት አያቶች جنች يقول العلماء شيخ الاسلام ابن تيميه تلاقوا امام شيخ الاسلام ابن تيميه جن يغبابت سو سيامطولت ምንም ነገር አይጨምርም ነበር አሉ። ይህች ብቻ ይቀራል። ምንድን ነች አይዋ 115ኛ እስከ 118ኛ ሱረት አልሐሽር يقول سبحانه وتعالى افحسبتم انما خلق ይሄን ነገር ለጅኖች እኮ ነው እናንተ ጅኖች ምንድነው ምን ሆናችሁ ነው ዝም ብሎ ነው የፈጠርናችሁ افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون قل وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يه 15 እስከ 18ኛው በሱረት አልሐሽር ያለ ይሄን እንት ነገር መቅራት እሺ ሱረት አልሐሽር ነው ሱረት المؤمنين لا ሱረት المؤمنون ነው ሱረት አልሐሽር አይደለም ሱረት المؤمنون ሱረት المؤمنون የመጨረሻው አያ ማለት ነው ከዛ ቀጥሎ ሱረት አሊ ዒምራን 18ኛው አያ شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم 18ኛው አያ ሱረት አሊ ዒምራን እንደገና ሱረት النሳ 56ኛው አያ ይህ አሉ ይህች አያ አሉ ጅኖች ሲሰሙዋት ልባቸው ይቃጠላል አሉ ይህና ሱረት الصافات تمام كنيغا الله تشو وندموش اهون نملاچو بسوره النساء 56ኛው አያና ሱረት الصافات ከአንደኛ እስከ 10ኛው አያ እነዚህ ሁለት ቦታዎች ሁለት አያቶች ጅኖች ከሰሙ ይቃጠላሉ አሉ በእውነት በእውነት ልባቸው ያራል ይቃጠላል እሺ ሱረት النساء ምን ይላል ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما نزجها النبي يغبوكو قوداچو لات بلو ماموتو يموال باساس يقتل يموالنا وداون within 1 second fraction of second اندغنا ليلا قودا يفطرلتال يسو دومو يقاتلال ليلا قودا يفطرلتال يلال ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما سوره الصافات دومو تاقالاچو كاند اسك 10 يالو اياتوچ يهج بتلي يالو سوره الصافات ابزانيوچو جن يگباباچو يهن اياس يقرالات يا يچوحالو لك اند ابد يچوحالو والصافات صفا بتلي بتجويد كقرهو والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا ان الهكم لواحد بله اسك 10ኛው ايا يهم انت نو اشي بسوره الرحمن يمچرشو ايا هيچنج بسوره الرحمن يا معشر الجن والانس كجنوش جاي يتناغاغرك نو اياو بسوره الرحمن 33ኛ اسك 36ኛ يالو اربع ايات ناتشو يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فباي الاء ربكما تكذبان يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فباي الاء ربكما تكذبان اهون يقرأه لاچو جن لما سوطات يمتقروت قران نو يمچرشاو سحر نو سحر يتسحر سو مشموم نو مدفون نو معقود نو مرشوش نو يعني يفلقون سحر يتسحر سو اندال كواتشوهم دقمي سورة الفاتحة سورة الإخلاص سورة معوذتين سورة الكافرون آيات الكرسي أول سورة البقرة آخر سورة البقرة ايهم ما يكرنو نزي كومن ناتشو سورة طه متو أسرى اندنيا اسكي متو أسرى سوستنيا يالو هلت آيات سورة طه من إلى الله وعانت الوجوه للحي القيوم بمولو بألم يالو فترتك لا الله قوم بس بلو تنعنسو ينورالو إن أنتم لمن دزهبت لهم يا شيطان يا جن وعانت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن نعم وهو مؤمن فلا يخافوا ظلما ولا هضما يسك متو اسرا سوستنيا يالو ايا قتلوا سوره النساء تدغمو متى سوره النساء لا جنم يهونال لسحرم يهونال ان الذين كفروا سوره النساء 53 ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما اندغنا جن لمسوطات ان اتنو سحر لما فرس دم بني ايا يهونو يولاچو اهون نو يي النزي للسحر بتشاي يميقرو ناتشو لأينم لجنم سيهون لسحر بيتشا. سورة طه سلسة أمست إسكا سبا آيات يالو سلسة أمست إسكا سبا آيات يالو صافوا أتشو استوان دموش نسل زيز أفو الله أتشو. يقول سبحانه وتعالى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. سيدنا موسى بتر نبروك السبا فرعون قالوا يتبالوا 40 سحروش سبسب لتنا 40 سحروش 40 جمد ورورو بمريت لايت ألواتشو كذا يسوش أين سحرونا 40 جمدوش والإباب تكأيرو إباب عدد اللي تكأيرو لكن يأين سو ثلاثة سحرة عند إباب بقى وز وز وز وزي لالو كذا بهلا سيدنا موسى الله عز وجل ألقي ما في يديك لو بجهة اللي بترت على وسيل بترتت على النا 40 إبابوش لكن عند قرشان يبلشاتشو بلشاتشو انترو ياتشي إباب. يقول سبحان لمن دنو سحرنا بسحرنا ونجي جمد ود إباب هيك أيرم سلزي من على الله قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. عندك أنك زيكا جنين النزيب دم بارجة تنتني بامارنا لقد سألت شو تسفى أدرقان إن شاء الله. كذب هلا سورة يونس سبازت أننيا إسك سماني أندنيا وصوصت آياتنا تشو لك بس حر يتكر آياتنا تشو. يقول سبحانه وتعالى وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. عندنا قاري أشيك أرو رقيا سيادرقو يهن نقر سبات سمنت أسر حياك زيدة قمالو ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. إلى بسورة البقرة متو هلتنيا اسكمتو سستنيا هلت آناتشو إن ناقاتشوال تمراناتشوال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين إلى آخره يجن آيات شناتشو متو هلت النعمة سوست آيات شناتشو. بمجر الشو سورة الحشر هاي عندن يو آيات اسك هاي عرثن يو آيات لولا أنزل على القرآن لولا أنزل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لم أنه يبتعام لجن أنه لسحر مدهانتي هنا لأنه يا الله سموش اسك سمنت زت أي مهنو الله سموش عدلو من إلال هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يعني اسك أسر مهونو يا الله سموشتك سوال إن الزهنة تشو يسحر إن الزانة تشو يا جن إن الزانة تشو دمو يا أين سلزي بزيه بإخلاص أرقاتشو كان بباتشوث سحرم يبطلال يفرسال جنم يوتقال أينم ينسال لكن الله إخلاص يستأننا يهن يمسلال إن شاء الله. سورة الجن تجرسال لك أهون دمو يروك يعني قردمو باتش أرو دمو بزي عنات يتم مسوك قرران لك الله بإذنه وبقدرته وبمشيئته النزي سوس بشتاوش الله يعني ساتشوان إن شاء الله. أوكي نقريه اسكزيه كالكوي باك عنيان إن شاء الله ما يكفري لبلاتشو إن أنت دمو يمتلوت نقر لينور الشلال والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما يكفري.